لمين اروح وانت ملكت الروح، لمين اروح وانت دوا الجروح، لمين اروح وانت ملكت الروح، لمين اروح وانت دوا الجروح، وانت اللي مالك امري، وانت اللي بيدك عمري، وانت اللي عالم سري، لمين هين رجعت لولا ما تقبلني انت، لمين اروح لمين اروح، لا لا لا لا لا لمين اروح، لا لا لا لا لا لمين اروح. يا ربي انت الرحمن، وانت اللي خالقني، وبطبعي انا الانسان اغلط وسامحني، عطفك ماله حدود، كرمك بحر ممدود، يا ربي وانت موجود، لمين اروح لمين اروح وانت ملكت الروح، لمين اروح وانت دوا الجروح، لمين اروح وانت ملكت الروح، لمين اروح وانت دوا الجروح، وانت اللي مالك امري، وانت اللي بيدك عمري، وانت اللي عالم سري، لمين اروح.